ها؟ رجل دخل المسجد بعد صلاة العشاء. ما قلت الفجر؟ نعم قلت الفجر. دخل يعني. طيب طيب هو إذا دخل الإنسان بعد صلاة العشاء المسجد وصلى الوتر ركعة واحدة، فهل نقول إنه أدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحية المسجد بركعتين أو لا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا هذا الرجل إيش لم يصلي ركعتين فلم يأتي بما أمر به. وإن نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأغلب، والقاعدة عند الأصوليين أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة تعتبر صلاة، والوتر بركعة يعتبر صلاة، فإذا دخل المسجد وأوتر بركعة قلنا هذا يكفي عن صلاة ركعتين، وهذا هو الظاهر.